بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحد أو أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ والصحابة والصحابة بمعنى المصاحبة، يعني حسن الصحبة. فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأم على الأب لضعفها وحاجتها إلى البر والإحسان أكثر من الأب، ولأنها عانت مع الولد في حمله وفي ولادته، كما قال عز وجل: حملته أمه وهنا على وهن. وقال عز وجل: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فما تحملته الأم من أعباء الولد أعظم وأشد مما تحمله الأب. وقوله: من أحق الناس، أحق اسم تفضيل يقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، وأنهما يشتركان في أصل البر والإحسان، وهو كذلك. فالوالدان الأم والأب كلهما كلاهما له حق من حسن الصحبة، لكن الأم أحق بما سبق. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية ثم أباك ثم أدناك أدناك. وقوله: ثم أباك منصوب فعل محذوف تقديره ثم بر أباك. ثم أدناك أدناك، يعني إذا قمت ببر الوالدين وحسن الصحبة لهما فإنك تقوم بالإحسان إلى الأقرب، فالأقرب من أرحامك بصلتهم وعدم قطيعتهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، مشروعية بر الوالدين، وأن كل من الوالد والوالدة، يعني الأم والأب، له حق البر والإحسان. ومنها أيضاً أن الأم مقدمة في البر على الأب، وهذا محل إجماع بين العلماء لدلالة الحديث صراحة على ذلك. ومنها أيضاً مشروعية صلة الأرحام، وأن الإنسان إذا قام بما يلزمه من بره بوالديه فإنه يصل أرحامه، الأدنى فالأدنى، يعني الأقرب فالأقرب. وهذا الترتيب، أعني الترتيب بين الأم ثم الأب ثم القرابة، إنما يكون عند التزاحم. فإذا أمكن الإنسان أن يقوم بجميع هذه الحقوق، أي بمعنى أن يقوم بحق أمه وحق أبيه وحق قرابته، فهذا هو الواجب. لكن عند التزاحم فإن الأمة مقدمة. ومن هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث أخذ العلماء قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها ما لم يمكن الجمع بينها. فإن أمكن الجمع بينها فإن المشروع أن يجمع بينها، لكن إذا حصل التزاحم بمعنى أنه لا بد أن يفعل إما هذا وإما هذا فإنه يقدم الأعلى منها. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه. قوله رغم أنف أي لصق بالرغام، والرغام هو التراب، أي لصق بالتراب ذلاً وهواناً وخيبةً وحسرةً على هذا الصنيع الذي صنعه، وهو أنه أدرك أبويه أحدهما أو كليهما. وقوله أحدهما أو كليهما، وفي رواية أحدهما أو كلاهما، أما على رواية النصب أحدهما أو كليهما فهو بدل من قوله والديه، وأما على الرواية الثانية أحدهما أو كلاهما فهو مبتدأ لخبر محذوف تقديره أحدهما أو كلاهما سواء، يعني في البر والإحسان. فلم يدخل الجنة، يعني فلم يكن بره بهما سبباً لدخول الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام أدرك أبويه عند الكبر، إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على حال الكبر، مع أن البر لا يتعلق بالكبر لحاجة الكبير إلى الإحسان والشفقة والحنو من الولد. فالأب والأم إذا كبرا فإن الحاجة إلى الإحسان إليهما والقيام بحقهما أعظم مما لو كان شابين. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية بر الوالدين، ومنها أيضاً أن بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة لقوله فلم يدخل الجنة، أي لم يكن بره بهما سبباً من أسباب دخول الجنة. ومنها أيضاً التحذير من حقوق الوالدين، وأن عقوقهما سبب للخسار والهلاك والذل والهوان في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.